السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك الحمد لله وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك الحمد لله ويميت وهو على كل شيء قدير. لا برحمتك يا ارحم الراحمين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك اعوذ بالسلام فحينا بالسلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. الله لا اله الا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشركون به. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. الحمد لله.

صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضوان نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أصحبنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد لا يعلم ما يفجره إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقصها أبدا وأنزلنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك ودس له بها شأننا في الدارين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله حق وصدقا في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين المقبولين. بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم.